قال سبحانه: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا منه فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فهذا يتعلق بالحياة الدنيا، في حين أن قوله جل شأنه كما سيأتي في سورة الرحمن فيهما فاكهة ونخل ورمان يتعلق بعطاء الله لأهل طاعته في جنته في الآخرة. فأما قول الله عز وجل ومن النخل من طلعها قنوان دانية، ذكر قبل ذلك ما يكون من النبات بسبب ما ينزله الله عز وجل من السماء من ماء. ثم قال جل ذكره بعد أن ذكر الإجمال ذكر التفصيل، فقال سبحانه ومن النخل من طلعها قنوان دانية. والنخل من أكثر نبات شجر جزيرة العرب، ويكثر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسير العرم لما كان وتفرق أهل اليمن منه بعد السد، قال أكابر الناس لهم ممن لا يقوى على المسير، قال للأوس والخزرج: إن أردتم الراسخات في الوحل والمطعمات في المحل فعليكم بيثرب. فالراسخات في الوحل والمطعمات في المحل هن النخل. فقال الله عز وجل هنا قدمه لأنه من أصل كلام من أصل طعام العرب، فقال جل شأنه ومن النخل من طلعها قنوان دانية. وقنوان جمع قنو، وهو عرجون التمر بمثابة العنقود للعنب. ودانية هذا إذا لم تبلغ النخل تمامها، لم تطل بعد، فتصبح دانية، ثم يكون تمام النعمة على العباد فترتفع. فقال ربنا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، ثم قال أصدق القائلين والزيتون والرمان. وهذان عزيزان في جزيرة العرب، ينبت الزيتون أكثره في الشام وفي طور سيناء، والرمان ينبت في جزيرة العرب في الطائف أول مكان. فذكر الله عز وجل هاتين النعمتين العظيمتين، ثم قال مشتبها وغير متشابه. والتشابه هو الاتفاق في بعض الأحوال دون غيرها، وهذا يحصل إما ما بين الزيتون بعضه لبعض، وإما ما بين الرمان بعضه لبعض، أو بين الرمان والزيتون من وجه كما حرره بعض أهل العلم. والمراد بيان قدرة الله تبارك اسمه جل شأنه من إفضاله على عباده. ثم قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، فقال انظروا إلى ثمره وقال انظروا إلى ينعه، لكنه لما ذكر الثمر قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وأما الينع فلم يقل إذا أينع، وإنما قاله في الثمر فقط واكتفى به. وذلك لأن الثمر أطوار، فإن الثمرة تأخذ أطوارا. وأما معنى كلمة ينعه أي إذا أصبح نضجا طيبا يؤكل، فهو في طور كونه ثمرة تتقلب في مراحل تصلح لأن ينظر إليها حتى يعتبر المرء أن خالقها وخالق غيرها واحد، لا رب غيره ولا إله سواه. لكنها إذا اكتملت وطابت ونضجت لا حاجة للنظر إليها، بل تقطف لتطعم، لأنها ما أصبحت للنظر والاعتبار، أصبحت للإطعام وسد ثغرات الجوع. فلما ذكر الله ما يصلح للنظر والاعتبار قيده، فقال سبحانه انظروا إلى ثمره إذا أثمر، ولما ذكر ما يصلح للإطعام لم يقيده، فقال وهو أصدق القائلين انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. ثم قال إن في ذلكم أي في هذه التي ترى من دلائل قدرته وكمال سلطانه وجليل رحمته وأنه الذي لا رب غيره ولا إله سواه، قال إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فهذه الآيات يراها كل أحد، لكنها لا تدل كل أحد على الله لما كتب الله في الأزل من شقاء بعض العباد ونعيم بعضهم وهدايتهم. فقال جل ذكره مقيدا إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فأهل الطاعة أهل الإيمان، من وفقهم الله جل وعلا لفطرة الإيمان، إذا نظروا إليهم ذكرتهم بربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه، وعلموا أن خالق ذلك كله الذي أنزل من السماء ماء وأنبت هذا الخضر وأنبت الحب المتراكب وأخرج نبات كل شيء، إنما هو الله لا إله